بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم وأهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الحادية عشرة المحاضرة الحادية عشرة من محاضراتنا في مقرر طرق التدريس الخاصة المقرر على كلية الشريعة في المستوى الثامن. مرحبا وأهلا بكم، ولا يزال حديثنا عن ما يتعلق بطرق التدريس الخاصة وما يتعلق بالمهارات والأشياء المهمة التي ينبغي أن يقوم بها معلم العلوم الشرعية أثناء التدريس. تحدثنا عن عناصر المنهج، وقلنا أن المنهج يبدأ بالأهداف وينتهي بالتقويم، وأن التقويم أمر مهم للتأكد من سير من أو نتحقق من سير من من, من مدى تحقق الأهداف، ونتأكد من مدى تحقق الأهداف عن طريق التقويم. إذن التقويم أمر مهم في العملية التعليمية، وأي عملية تعليمية تدريسية لا يوجد فيها تقويم تعتبر قاصرة. فما هو هذا التقويم؟ ماذا نقصد بالتقويم؟ التقويم يقصد به التأكد من مدى تحقق الأهداف. دائما التقويم مرتبط بالأهداف، فنحن نضع هدفا ثم نتأكد من مدى تحققها عن طريق التقويم، أيا كان هذا التقويم، سواء بالاختبارات أو بالملاحظة أو بالمقابلة أو بالأداءات العملية التطبيقية. أيا كان هذا التقويم، لابد أن يستخدم التقويم حتى نتأكد من مدى تحقق الأهداف. والأهداف على حسب صياغتها وعلى حسب المقصود منها والنواتج التي نريد منها من من من, من, من, من المخرجات التي نريد أن تخرج من خلال تدريسنا مما يغير في سلوك الطلاب. بالتالي نحن عن طريق التقويم نستطيع أن نحدد مدى نجاح العملية التعليمية ومدى تحقق الأهداف. فالتقويم مهارة من المهارات المهمة التي ينبغي أن يدركها المعلم وأن يتدرب عليها، وأن تكون حاضرة أمامه أثناء التدريس، سواء كانت تقويم قبليا أو تكوينيا أو بعديا على حسب أنواع التقويم التي سنستعرضها إن شاء الله. ولعلنا نلاحظ في العرض التقويم مفهومه وشروطه أساليبه ومراحله. هذه العناصر سنستعرضها إن شاء الله. ما هو التقويم؟ عملية منظومية يتم من خلالها إصدار حكم دقيق، لاحظ دقيق وموضوعي، على منظومة تدريس معينة أو على أحد عناصرها من أجل تعديل أو إصلاح لما يتم الكشف عنه من قصور وخلل. إذن هو عملية منظومية يتم من خلال إصدار حكم، بالتالي نحن بالتقويم سنصدر حكما دقيقا وموضوعيا. من شروط التقويم أن يكون مرتبطا بالأهداف المنشودة من عملية التدريس. لابد أن يكون التقويم مرتبطا بالأهداف، لأن التقويم الأساس له التأكد من مدى تحقق الأهداف. فالتقويم نحن نقوم ما وضعنا أهدافا له، أن يكون شاملا ومتنوعا. الشمول بأن يشمل جميع العناصر، جميع المنهج، جميع ما قدم من محتوى، متنوعا لا يكون فقط بأداة واحدة، أن تتوفر فيه صفات الصدق والموضوعية والثبات. ماذا يقصد بالصدق في التقويم؟ الصدق يقصد به متى يكون الاختبار صادقا، وماذا نعني بالصدق في الاختبار؟ أن يقيس الاختبار ما وضع لقياسه، أن يقيس التقويم ما وضع لقياسه، بمعنى أن المعلم حينما يضع تقويما عن طريق اختبار أو غيره يقيس ما وضع لقياسه. حينما يقوم بتقويم ما يتعلق بالصلاة بأركانها بشروطها بواجباتها، أن يقيس هذا التقويم ما يتعلق بالصلاة ولا يقيس شيئا آخر. فصدق الاختبار أن يكون مرتبط، هذه العناصر الاختبار وعناصر التقويم مرتبطة بالمحتوى ارتباطا قويا وواضحا ومتماسكا. فالصدق معناه أن يقيس باختبار ما وضع لقياسه. الموضوعية بمعنى أن نخرج منه الذاتية وأن لا تؤثر الذاتية في التقويم. الثبات أن يكون الاختبار ثابتا بمعنى أن يقيس الاختبار إذا كرر الاختبار مرة أخرى يعطي تقريبا نفس النتائج. هذا معنى الثبات بالثبات بالاختبار، أو يسمى الاختبار غير ثابت إذا كان قدم وبعد فترة قدم مرة أخرى نفس التقويم أو نفس الاختبار ثم أعطى نتيجة أخرى بعيدة، فمعنى أن الاختبار غير ثابت. فثباته أنه لو كرر هذا الاختبار وكررنا هذا التقويم وطريقة هذا التقويم لأعطت نفس النتائج على نفس الطلاب، فهنا يكون ثباتا. إذن لابد أن تتوفر فيه صفات الصدق والموضوعية والثبات، أن يكون مستمرا وملازما للمنظومة التدريسية من بدايتها وحتى نهايتها، بمعنى أن لا يكون التقويم في النهاية، وهذا من الخطأ الشائع الذي يكون أحيانا في المدارس بأن يكون التقويم في النهاية. التقويم يكون من البداية وأثناء والختام، وفي الأخير من البداية وأثناء وفي الختام. التقويم يكون مستمرا وملازما للمنظومة التعليمية، لا نعطي في الأخير نعمل بالتقويم، نحن نقوم ثم نعطي ونقوم نعطي ونقوم نعطي ونقوم. وبالأخير أيضا نقوم تقويما ختاميا نهائيا، نأخذ الصورة المتكاملة بعد هذه العملية الطويلة من التدريس. فهنا لابد أن يكون مستمرا وملازما للمنظومة التدريسية. أيضا أن يكون اقتصاديا، بمعنى لا يكون مكلفا، لا من ناحية مستلزماته كالأوراق والأقلام والقاعات وغيرها، ولا يكون مرهقا للوقت ومرهقا للمال، بقدر المستطاع أن الاختبار الجيد التدريسي الجيد يكون اقتصاديا، بمعنى أنه يكون غير مكلف. أيضا أن يكون تعاونيا مشتركا بين المعلم والطلاب، يكون هناك تعاون بين الطالب والمعلم في عملية التقويم، لا يكون فقط المعلم هو الذي المعلم بالطبع هو الذي سيقوم بعملية التقويم، ولكن بالاشتراك بينه وبين طلابه لمعرفة بعض الأشياء وتحديد الأشياء التي يمكن أن تقوم. ثانيا ممكن أن يطلب من المعلم وطلابه أن يضعوا تقويما من لزملائهم، ممكن أن يشتركوا في تقويم زملائهم أو تقويم بعض الأمور. كذلك ممكن أن يطلب منهم المعلم بأن يكتبوا أسئلة، يستنبطوا أسئلة مما تم عرضه. أيضا أن يكون هناك تعاونا بين المعلم وطلابه في تحديد وقت الاختبار وتحديد شروط الاختبار وتحديد الأشياء المتعلقة بالاختبار، حتى يكون الاختبار ساهم الطالب في تحديد وقته وفي تحديد كمه، وساهم أيضا في مساعدة المعلم في تقويم الطلاب فيما بينهم ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لديهم. أيضا أن يكون الاختبار أو التقويم إنسانيا هادفا لمساعدة الطلاب، وهذا أمر مهم. الاختبار ليس تحديا للطلاب، الاختبار أو التقويم ليس تعجيزا وليس امتحانا للطلاب، وإنما ينبغي أن يكون فيه يظهر فيه الجانب الإنساني، وأن الهدف من الاختبار يشعر المعلم طلابه بين الهدف من الاختبار هو تمييزهم ومعرفة الفروق بينهم ومعرفة مدى ما تحقق لديهم وتقويم هو لنفسه وأدائه التدريسي، لا أن يشعر الطلاب بأن الاختبار أو التقويم هو رهبة وخوف، وأن الاختبار فيه تحدي، وأن التقويم فيه تعجيزا، وأن الاختبار فيه أو التقويم فيه إهدارا لكرامة الإنسان الذي هو الطالب، أو شعاره بالقلق وشعاره بأن هذا الاختبار عبئا. لا بد أن يعي أن هذا الاختبار أو هذا التقويم الذي يحدث له إنما هو لمصلحته، وإنما هو ما وضع إلا لأجل، وهو مهم في العملية التعليمية، وما وضع إلا من أجل التأكد من مدى معرفة الطالب في ما تعلمه من أمن وما أدركه وما استوعبه من معلومات وما يطبقه من مهارات وقيم واتجاهات. هناك عدة أساليب لتقويم الطلاب تحدثنا على حسب الأهداف. في المجالات المعرفية تكون الاختبارات التحصيلية عادة، في المجالات الوجدانية مقاييس الاتجاه، في المجال المهاري اختبارات الأداء، المجال المعرفي الاختبارات التحصيلية بأنواعها الموضوعية والمقالية، في المقاييس في المجال الوجداني المجال النفسي نعطي مقاييس اتجاه، نقيس اتجاه الطالب نحو هل هناك اتجاهه إيجابيا أم سلبيا نحو ظاهرة معينة أو نحو شيء معين. أما المجال المهاري ويفهم منه أنه جانبا تطبيقيا عمليا، فبالطبع فإن الأساليب التقويم ستكون عن طريق اختبارات الأداء، الاختبارات التطبيقية، الاختبارات العملية التي من خلالها نستطيع أن نتأكد من أن المتعلم أو الطالب أو المتدرب أتقن هذه المهارة ويستطيع أن يطبق هذه المهارة، فنحن نطلب منه أن يقوم بأدائها. الاختبارات التحصيلية وهي الأشهر في العملية التعليمية تنقسم إلى 3 أقسام: اختبارات عملية، اختبارات شفهية، اختبارات تحليلية. الاختبارات العملية كما ذكرنا الاختبارات التطبيقية، مثلا إذا كان الدرس مثلا عن التيمم مثلا، فيمكن أن نجعل من الطلاب تطبيقا عمليا أن يتيمموا، حتى الذي يتيمم بشكل صحيح نستطيع أن نقول أنه اجتاز هذا الاختبار أو نجح في هذا. كذلك إذا كان تطبيقا للتجويد مثلا ولما يتعلق بالتجويد وما يتعلق بشروط التلاوة الصحيحة عملية، أو كذلك حينما يتعلق بمواد أخرى مثل الحاسب الآلي مثلا جانبا تطبيقيا عمليا، بأنه يطلب من الطالب مثلا أن يعرف كيف يتعامل مع الحاسب وكيف يفتح صفحة وكيف يستخدم الوورد في الكتابة مثلا وكيف يصمم شريحة وكيف. هذه اختبارات لا تقاس في الجانب التحصيلي الكتابي أو الشفهي، وإنما تقاس بالجانب التطبيقي العملي وغيره من الموضوعات ومن التخصصات التي يمكن أن لا يمكن أن تقاس إلا بالطريقة العملية. أيضا الاختبارات الشفهية، وأيضا هناك بعض المواد أو بعض التخصصات لا يمكن أن تقاس إلا عن طريق الاختبارات الشفهية، فيمكن أن من عن طريق القراءة لنعرف القراءة، لا يمكن القراءة أن تعرف عن طريق الكتابة، وإنما نستطيع أن نقيم الطالب من ناحية القراءة بأنه يقرأ شفهيا، ممكن أن يلقي نطلب منه إلقاء. أيضا كذلك في اختبارات اللغة مثلا لنعرف كيف يستخدم اللغة ويمارس اللغة، فلا تتم إلا بالاختبارات الشفهية. أما الاختبارات التحريرية وهي الأشهر، فهي نوعان: مقالية لاحظوا وموضوعية، ولكل منهما إيجابيات وكل منهما سلبيات، ولكن أشهر الاختبارات هي الاختبارات أشهر اختبارات التحريرية هي المقالية والاختبارات الموضوعية. ما أنواع الاختبارات المقالية؟ أولا هناك أسئلة مقال ذات إجابة مقيدة، بمعنى مقيدة بمعنى أن إجابتها محددة، ولعل نضرب مثال لها. حينما يقول المعلم للطالب عرف الصلاة لغة واصطلاحا، فهي تدخل ضمن الأسئلة المقالية لكن إجابتها مقيدة، لأن هناك تعريف معروف للصلاة باللغة وتعريف اصطلاحي للصلاة، ولذلك سميت مقيدة. اذكر أركان الصلاة، أركان الصلاة معروفة، فلذلك أنت تريد أن يعددها ويذكرها. هناك نوع آخر وهو أسئلة المقال ذات الإجابات المفتوحة، مثل أن تطلب من الطالب أن يكتب مقالا عن خطر الربا في المجتمع المسلم، فهذا يأتي الطالب ويكتب كلاما مطولا عن خطر الربا مستشهدا وذاكرا الأسباب وذاكرا الحكم، فكلامه سيكون إجابته مفتوحة. يختلف الطالب الفرق بين أسئلة المقال ذات الإجابة المقيدة وأسئلة المقال ذات الإجابة المفتوحة، أن الإجابة أن إذا أن الإجابة إجابات الطلاب في النوع الأول ستكون متشابهة، أما إجابات الطلاب في النوع الثاني فستكون بالطبع مختلفة، لأن لكل طالب طريقته وأسلوبه واستشهاداته، فستختلف كتابات الطلاب، فمنهم سيكتب صفحة ومنهم سيكتب صفحتين ومنهم سيكتب نصف الصفحة ومنهم سيبدأ بالموضوع مباشرة ومنهم سيأتي بمقدمة. يعني هناك اختلافات بين الطلاب. اذكر رأيك في قصات الشعر المقلدة للغرب. أيضا كل طالب سيكون له رأي وأسلوب في طرح هذا الرأي. بلا شك أن الاختبارات المقالية محاسن وعيوب ومحددات. طبعا هي سهلة الإعداد، المعلم لا يأخذ يعني لا, ي... لا, لا, لا ليس فيها جهدا كبيرا في إعدادها، فهي سهلة عند الإعداد. بلا شك أنها تسهم في تنمية المهارات اللغوية، لأنه سيكتب وسيتعلم التنظيم والتدرج وطريقة العرض بشكل جيد. لا مجال فيها للتخمين، التخمين يقصد فيه العشوائية، فالمتعلم حينما يكتب سيكتب شيئا معروفا أنه في ذهنه وأنه يعيه، ولكن بعض الأسئلة خاصة الأسئلة الموضوعية قد يكون فيها التخمين بأن الطالب قد يختار شيئا غير مدركا له، لكن في الأسئلة المقالية لن يكتب شيئا إلا إذا كان مدركا له. أما من عيوبها فهي مهما كان لم تشمل عناصر المادة الدراسية، ستظهر فيها الذاتية أكثر لأنها تتأثر بذاتية المصحح. فلو أعطينا أسئلة مقالية لأكثر من معلم لاختلفت تقديراتهم للدرجات. ربما أن خط الطالب وتنظيمه يؤثر، ربما أن معرفة المعلم بالطالب، المعرفة المسبقة للطالب أيضا تؤثر، فتؤثر على الذاتية. أيضا أنها تحتاج إلى وقت، تحتاج لأن المعلم سيضطر أن يقرأ ما كتبه الطالب، تحتاج إلى طول وقت في تصحيحها، فسيضطر المعلم أنه يقرأ كل ما كتبه الطالب، وخاصة إذا كان بعض، وستتعب المعلم خاصة إذا كان بعض الطلاب خطوط بعض الطلاب رديئة وغير واضحة، فهي بلا شك ستستهلك طاقة المعلم. أما الاختبارات الموضوعية فلها عدة أنواع. النوع الأول أسئلة اختيار الصواب والخطأ، ومن أمثلته أي مثال نقول مثلا أن مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، وتقول ضع علامة صح وعلامة خطأ، أو ضع كلمة صح وكلمة خطأ على هذه الإجابة، فهو بالتالي سيضع إما صح أو خطأ، هذه العبارة صحيحة أو خاطئة، لكن له شروط كما هو واضح لنا، أن تكون الأسئلة موزعة بالتساوي بين الصواب والخطأ، بحيث لا تكون الأسئلة الصواب، بعض المعلمين يضطر أنه يكثر من يكون الأسئلة كلها صح وخطأ، أو كلها صحيحة وكلها خاطئة أو الأكثر خاطئ، لا بد أن يكون هناك مزاوجة. لا يتبع في وضع الأسئلة نظام معين للعبارات الصحيحة والخاطئة، بمعنى لا يكون مثلا الأول صح والثاني خطأ والثالث صح والرابع خطأ، يعني نظام صح خطأ صح خطأ، أو يكون الثلاثة الأولى صح والثلاثة الثانية خطأ، المهم لا يكون هناك نظام معين، الحذر أن يكون هناك نظام معين. بعض المعلمين قد يلجأ إلى هذه الطريقة لتسهل له عملية التصحيح، وهذا خطأ، لأن الطالب قد يكتشف هذا النظام المعين ثم يجيب إجابة صحيحة ولكنها ليست لا تعكس مدى فهمه ومدى معرفته بالدرس، وهذا يعني يؤثر في عملية التقويم ولا يعطي تقويما صادقا. أيضا أن يتعرض السؤال لفكرة واحدة، لا تكون صياغة السؤال فيها أكثر من فكرة. لا نقول مثلا أن قراءة الفاتحة والجلسة بين السجدتين ركن، فأنت الآن أدخلت قراءة الفاتحة ودخلت الجلسة بين السجدتين، بمعنى أنك لابد أن تضع شيئا واحدا فقط لا يكون فيه لا يتعرض لفكرتين أو أكثر. النوع الثاني وهي اختبار التكملة المقيدة، كأن تقول أركان الإسلام هي كذا كذا كذا كذا، له شروط: أن تحذف الكلمات الرئيسة وليست الهامشية، أن تكون هناك علاقة كبيرة بين الكلمات المحذوفة والكلمات الموجودة، لا يكون الطالب لا يعي ما المقصود ولا يعي أن هذا الفراغ ماذا يقصد منه. أيضا يفضل أن تكون الخانات الخالية قرب نهاية العبارات وليس في أولها، لا يكون الفراغ في الأول حتى تكتمل الفكرة ثم يترك فراغا لها. هناك نوع ثالث وهو اختبار الاختيار المتعدد، والاختيار المتعدد على حسب الخيارات، هناك جذر للسؤال أو بداية السؤال ثم يضع المعلم خيارات، إما يكون خيارين أو يكون ثلاثة أو يكون أربعة، ولكن يفضل دائما على حسب المرحلة، لكن الشائع أن يكون أربع خيارات حتى تكون نسبة التخمين تقريبا 25%، فيضع جذر السؤال ثم يضع أربع خيارات ألف باء جيم دال واختار منها الطالب الإجابة الصحيحة، بالتالي 25% تقريبا خيارات أو عشوائية تقلل العشوائية لأن نسبة العشوائية فيها 25%. لكن هناك أيضا شروط للاختيار متعدد: أن تكون مقدمة السؤال واضحة وقصيرة وخالية من الكلمات الغامضة، لا يكون فيها كلمات غامضة أو غير واضحة، أن يتراوح عدد البدائل من 3 إلى 5، طبعا إذا قلت من 2 فنسبة، إذا كان هناك خياران فستكون النسبة 50%، وهذه نسبة كبيرة، نسبة عشوائية كبيرة، لكن إذا كانت 3 تقريبا 33%، 4 25%، 5 20%، بالتالي لكن 4 هي السائد تقريبا، الخيارات الأربعة هي السائد ومناسبة للتعليم العام. عدم اتباع نظام معين في ترتيب الفقرات كما أسلفنا في الصح والخطأ، لا تكون مثلا الإجابات كلها ألف أو الإجابات كلها باء، أو السؤال الأول إجابته ألف السؤال الثاني إجابته باء أو السؤال الثالث إجابته جيم، لابد أن يكون لا يكون هناك نظام معين قد يكتشفه الطالب. عدم وجود أكثر من إجابة صحيحة في البدائل، لابد أن تكون إجابة واحدة فقط هي الصحيحة من هذه البدائل. أن لا يخلو السؤال من أي إشارة تدل على الجواب الصحيح، بمعنى أن لا يكون هناك إجابة صحيحة إشارة إلى الإجابة الصحيحة. أسئلة المزاوجة ولها عدة شروط: أن يكون عدد الإجابات أكثر من عدد الأسئلة، أن يكون لكل سؤال إجابة صحيحة فقط، عدم اتباع نظام معين في ترتيب الفقرات، البعد عن الإشارات اللفظية والنحوية التي توحي بالإجابة، وضع السؤال واحد في صفحة واحدة فقط. هذا ما تسنى عرضه في هذه المحاضرة، سنكمل إن شاء الله في أنواع الاختبارات في الحلقة القادمة في المحاضرة القادمة. أشكركم على إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.